الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فصل. قال صاحب المنازل: باب التفريد. قال الله تعالى: أن الله هو الحق المبين. التفريد اسم لتخليص الإشارة إلى الحق، ثم بالحق ثم عن الحق. التفريد مثل التوحيد والإخلاص والتجريد، كل ذلك شهود وحدانية الله سبحانه وتعالى وإفراد الرب عز وجل بالإلهية. قال الشيخ: جعل التفريد عين التجريد وجعله بعده. والفرق بينهما أن التجريد انقطاع عن الأغيار، عمن هو عن غير الله سبحانه وتعالى، ينقطع قلبه عن غير الله. والتجريد الذي كان تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، تجريد عين الجمع عن درك العلم، تجريد الإخلاص عن تجريد الخلاص من شهود التجريد الذي سبق بيانه في المرة السابقة. هنا قال التفريد: التجريد انقطاع عن الأغيار، والتفريد إفراد الحق بالإيثار. التفريد متعلق بالمعبود، والتجريد متعلق بالعبودية. فالتفريد متعلق بالمعبود بمعنى أنه يؤثر الله عز وجل على غيره، يخلص له وحده، يعبده وحده. وأما التجريد فظاهره عدم شهود أن لغيره سبحانه وتعالى قوة أو قدرة أو أثرا أو منا، فالمن منه وحده سبحانه وتعالى. حتى ما يكون من العبد فإن الله الذي وهبه المنازل من اليقين والكشف وحصول اجتماع الإرادة عليه والعلم، كل ذلك هبته من الله عز وجل، وليس أن العبد الذي اكتسب ذلك. التفريد إفراد الحق بالإيثار، أن تفرده وتؤثره على غيره. فالتفريد متعلق بالمعبود، والتجريد متعلق بفعل العبد بالعبودية. التجريد هو أن لا تشهد من نفسك كسبا فيما تحقق من عبوديتك لله، ليس المقصود أنك معدوم الوجود، لا تشهد يعني أمرا أوجب ذلك، إنما هو محض فضله سبحانه وتعالى. قال: وجعلها ثلاثة درجات: تخليص الإشارة إلى الحق، ثم به، ثم عنه. فها هنا أمران: أحدهما تخليص الإشارة، والثاني متعلق الإشارة. فأما تخليصها فهو تجريدها مما يمازجها ويخالطها، وما متعلقها فثلاثة أمور: الإشارة إلى الحق، وبه، وعنه. فالإشارة إليه غاية، والإشارة به وجود، والإشارة عنه إخبار وتبليغ. كلمة الإشارة إليه، العبد يتكلم لينبه من حوله ويشير إلى أمر ينبغي أن يهتم به. فالعبد المؤمن الذي أخلص لله سبحانه وتعالى في كل كلامه يرشد الناس ويرشد نفسه أولا إلى أن يوحد الله سبحانه، أن يوحد الله عز وجل، يخلص الإشارة إلى الحق. يعني كلامه كله يدور حول أنه يوجه أنظار نفسه ومن حوله وإرادتهم ومقاصدهم، يوجهها إلى الله عز وجل. (تصفيق) من اهتم بالمال تجد كل كلامه يدور حول المال ويصير إليه، من اهتم بالملك فكل كلامه يدور حول ذلك ويصير إليه، من اهتم ب يعني المرأة فتجد كل كلامه يصير إلى ذلك. المؤمن كل كلامه وأحواله إشارات في الحقيقة يوجه نظر نفسه وغيره إلى إلى إلى إلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالوحدانية. ولا تكون هناك إشارة لغيره، كأن قلبه ليس فيه شيء آخر على الإطلاق، قد تخلص من أن يمازج إرادته وكلامه وتوجهه وعمله شيء لغير الله أو يخالطه، ولن يحصل له ذلك إلا بالله عز وجل، وهو في ذلك يبلغ عن الحق أوامره ونواهيه وشرائعه، وما يلزم العبد أن يعرفه من أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه، فهو عن الله عز وجل يتكلم، إليه يشير، كل أحواله تشير إلى أن يؤثر الله عز وجل على من دونه، وهو لا ينال ذلك إلا بالله. يقول: فالإشارة إليه غاية، والإشارة به وجود، يعني إشارة بالله قد وجد ربه سبحانه وتعالى، وهذا إنما كان بالله عز وجل وإعانته وتوفيقه، والإشارة عنه إخبار وتبليغ، يبلغ عن الله ويخبر عنه ما أخبر عن نفسه. فما دلوقتي حضرتك مشغول بموضوع، ماشي كده، تلاقي كل اللي بيقابلك عمال تكلمه في الايه، في الموضوع، كل المشكله اللي عند الشيخ اسلام مثلا، الازمه اللي عندهم في العزبه، كل لما يجي يتكلم يروح ايه، يتكلم في الازمه، مش كده، يشير الى الايه، الى الازمه، قلبه مشغول بيها غصب عنه، مش كده، في كل حاجته ازمه العزبه دي اللي شغلاه. واحد تاني عنده دين، كل لما يقابل حد يقول له ايه الدين. واحد تاني عنده مرض، كل لما يقابل حد يقول له شفت الضغط عمل معاه ايه، شفت السكر عمل معاه ايه، شفت الدنيا عملت معاه ايه. واحد همه عنده، وصل بقى لدرجة التفريد، كل اشارته ايه، الى الله. ماشي كده يا شيخ اسلام، كده مش عمرك هتنساه ان شاء الله. هو في الحقيقة بس هو أعلى من كده بقى، يعني مش الذكر بس، ده هو إرادته وكلامه ويعني فكره وذكره وحياته بيطبقها إزاي، كل ده بيدور حوالين حاجة واحدة، مش كده؟ أفرض الله عز وجل بذلك، يعني بينظم حياته إزاي باللي ربنا أمر به، يعني هو عايز إيه؟ عايز رضا ربنا. إيه اللي بيوجهه في يحب ازاي ويبغض ازاي ويرضى ازاي ويسخط ازاي؟ في الله عز وجل، يحبه في الله ويبغضه في الله. تلاقي مطرح ما في كل حاجه في حياته افرض الله عز وجل، فهو يشير اليه، مش كده؟ ده معنى ايه الاشاره الى الى الله عز وجل، هو غايته وكل ما يريده الله عز وجل. حينال ذلك ازاي؟ بالله، كما قال ابو بكر: فمن استطاع منكم أي يأتيه الأجل وهو في عمل الله فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله. هو يجي له الأجل وهو في عمل الله إزاي؟ حد عارف الأجل إمتى؟ لكن لو كان كل حياته لله يبقى حيأتيه الأجل وهو إيه؟ وهو في عمل الله، فليفعل. واعلموا أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله. ولما يبلغ حاجة ويكلم عن الله عز وجل يقول لهم قال الله وقال الرسول، هذه عن الله سبحانه. يقول: فمن خلصت إشارته إلى الحق كان من المخلصين، ومن كانت إشارته به فهو من الصادقين، ومن كانت إشارته عنه فهو من المبلغين. ومن اجتمعت له الثلاثة فهو من الأئمة العارفين. فالكمال أن تشير إليه به عنه، إليه إخلاصا، كل حياتك وأقوالك وأعمالك بتدور وتشير إلى أن أنت عايز رضا ربنا، أن أنت بتعايز تعبد ربنا، إليه به مستعينا، تحقيق إياك نعبد وإيه وإياك نستعين، عنه بتبلغ عن الله سبحانه وتعالى شرعه. فتخليص الإشارة إليه وحقيقة الإخلاص، وتخليص الإشارة به وحقيقة الصدق. والصدق أصلا معنى الجد والقوة في الأمر، وده مش هيكون إلا بالله. وتخليص الإشارة عنه حقيقة المتابعة، وذلك هو محض الصديقية. فمتى اجتمعت هذه الثلاثة في العبد فقد خلعت عليه خلعة الصديقية. فما كل من أشار إلى الله أشار به، يعني هناك من يجهد نفسه في طاعته لكن ليس مستعينا به، ولا كل من أشار به أشار عنه، ممكن يكون بيشير به ولكن مش حامل هم تبليغ الحق الذي أنزله للناس، وإن كان ده ناقص طبعا بلا شك. يقول والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين كملوا المراتب الثلاثة، فخلصت إشارتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائبة، ثم الأمثل فالأمثل على منهاجهم. وما أكثر ما تشبه الإشارة إلى الله وبه بالإشارة إلى النفس والإشارة بها. إن كثير ممن يعمل لله في الظاهر هو في الحقيقة يعمل لنفسه، نعوذ بالله من ذلك. وممن يعتمد فيما يبدو ويقول أنا متوكل على الله ومتوكل على نفسي، يقول فيشير إلى نفسه بنفسه ظانا أن إشارته بالله وإلى الله، أعوذ بالله. ولا يميز بين هذا وهذا إلا خواص العارفين، الفقهاء في معرفة الطريق والمقصود. وهنا انقطع من انقطع واتصل من اتصل، إنهم ما عرفوش يميزوا نفسهم دي إنه بيعمل لله ولا لنفسه، وبيعتمد على الله ولا على نفسه. يقول ولا إله إلا الله، كم من تنوع في الإشارة وبالغ ودقق وحقق ولم تعد إشارته نفسه وهو لا يعلم. هو عمال يشير إلى إلى تعظيم نفسه كل حياة، وده أمر تلحظه. واحد يقول أنا في المجلس الواحد 15 مرة، لا مش مريض نفسي، مريض قلبي. فهناك كل حاجة بيدور ايه، اصلا عملت، اصلا رحت، اصلا انا اللي جبت، اصلا اللي عملت الشيء الفلاني، انا كل حاجة في الكل. انا صلى الله يرحمنا ما عرفش والله، انا سمعتوش عدتهم الكلام. لو هو واحد حاسس بنفسه مثلا فهو يشير إلى نفسه وبه، قال أشار بنفسه وهو يظن أنه أشار بربه، وإن فلتات لسانه ورائحة كلامه ورائحة كلامي لا تنادي عليه أنا وبي وعني. فإذا خلصت الإشارة بالله وعن الله من جميع الشوائب كانت متصلة بالله خالصة له مقبولة لديه راضيا بها. على هذا كان حرص السابقين الأولين لا على كثرة العمل ولا على تدقيق الإشارة، تبقى خفية، لكن على تخليص الإشارة. كما قال بعض الصحابة لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا لم يكن غائب أحب إلي من الموت. وليس هذا على معنى أن أعماله كانت لغير الله أو على غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فشأن القوم كان أجل من ذلك، ولكن على تخليص الأعمال من شوائب النفوس ومشاركات الحظوظ، فكانوا يخافون لكمال علمهم بالله وحقوقه عليهم أن أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهم، حظوظ النفس يعني، ومشاركات أنفسهم، بحيث تكون متمحصة لله وبالله ومأخوذة عن الله. فمن وصل له عمل واحد على هذا الوجه وصل إلى الله، والله تعالى شكور. إذا رضي من العبد عملا من أعماله نجاه وأسعده به وثمره له وبارك له فيه وأوصله به إليه وأدخله به عليه، ولم يقطعه به عنه. إيه لم يقطعه به عنه؟ لو الإنسان ده شاف العمل يبقى انقطع بالعمل عن الله. لو شاف العمل إن هو ده اللي يعني شايف نفسه واحد كبير أو باللي انت عملته ده، يوم ينقطع عن الله. لأن انت لو أعجبت بنفسك يبقى انت مفيش فايدة فيك. فما أكثر المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه وبالعبادة عن المعبود. هو في الحقيقة مشغول بالعبادة، يعني يقول لك أصله أنا عملت وعملت وعملت وعملت، صليت وصمت وقرأت القرآن كذا مرة ونحو ذلك، حتى ينشغل عن المعبود نفسه. قال: فما أكثر المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه وبالعبادة عن المعبود وبالمعرفة عن المعروف. فتكون الإشارات والمعارف قبلة قلبه وغاية مقصده، فيتغذى بها ويلد من الأنس بها والذوق والوجد ما يسكن قلبه إليه. تكون الإشارات بدل المشار إليه، تكون المعارف قبلة قلبه. هو عايز إيه؟ عايز يبقى الناس شايفها عالم، أو هو عايز يبقى نفسه شايف نفسه عارف، أو بيعرف يتكلم في الموضوع الفلاني ويشير إشارة حسنة. يجد من الأنس والذوق بها والذوق ما يسكن قلبه إليه ويطمئن به ويظن أنه الغاية المطلوبة، فيصير قلبه محبوسا عن ربه وهو لا يشعر، وتصير نفسه راتعة في رياض العلوم والمعارف واجدة لها، وهو يظن أنه قد وصل واتصل، وهو على منزل الوجود حصل. فهو دقيق الإشارة لطيف العبارة، فقيه في مسائل السلوك، وبينه وبين الله حجاب. لم ينكشف عنه، إنما يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد لا بمجرد علم ذلك. يعني لابد أن يولد حال إفراد الله بأنه يشير إلى الله، رغم يعني هذا أمر يحصل له رغما عنه. إنما يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد لا بمجرد علم ذلك، فبتفريد المعبود المطلوب المقصود عن غيره، وبتجريد القصد والطلب والإرادة والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل عليه واللجئ إليه عن الحظوظ وإرادة النفوس. تجريد المعبود عن غيره لا يعبد غير الله، تجريد القصد الإنساني والطلب عن أن يطلب غير الله، عن الحظوظ وإرادة النفوس، فينكشف عن القلب حجابه ويزول عنه ظلامه. أطلع فيه فجر التوحيد، وتبزغ فيه شمس اليقين، وتستنير له الطريق الغراء والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. قال: فأما تفريد الإشارة إلى الحق فعلى ثلاث درجات: تفريد القصد عطشا، ثم تفريد المحبة تلفا، ثم تفريد الشهود اتصالا. في ألفاظ صعبة. قال ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: تفريد القصد والمحبة والشهود. فالقصد بداية والشهود نهاية والمحبة واسطة، يعني في النص. فيفرد قصده وحبه وشهوده، وذلك يتضمن إفراد مطلوبه ومحبوبه ومشهوده، فيكون فردا لفرد، فلا ينقسم طلبه ولا حبه ولا شهوده. يعني حبه مش متوزع، ولا قصده 50 إرادة، هو قصد واحد فقط، لذلك كان قويا. وشهوده في يعني شهود الربوبية والألوهية، هو يشهد يعني الرب عز وجل وحده متفردا، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يقول: فلا ينقسم طلبه ولا حبه ولا شهوده، ولا ينقسم مطلوبه محبوبه مشهوده. لو هو بيطلب كذا حاجة، عايز رضا ربنا وعايز رضا فلان وعايز الكرسي وعايز المال، يبقى انقسم مطلوبه ومقصوده. ولو المحبة بقت لله ولغيره، يبقى بيحب الله ويحب غيره، وهو تعلق به تعلقا شديدا، يبقى الكلام ده. فلم يعني مسألة لو هو متعلق بغير الله عز وجل، يبقى انقسم المحبوب، يبقى يحب الله ويتخذ أندادا يحبهم كحب الله، يبقى ده انقسم إيه؟ محبوبه ومطلوب محبته انقسمت، وانقسم إيه؟ محبوبه. لا ينقسم طلبه ولا حبه ولا شهوده، ولا ينقسم مطلوبه محبوبه مشهوده. الأولانية الصدق، والثانية الإخلاص في هذه الثلاثة. قال: فتفريد الطلب والمحبة والشهود صدق، وتفريد المطلوب والمحبوب والمشهود إخلاص. فالصدق والإخلاص هو أن تبذل كلك لمحبوبك وحده، ثم تحتقر ما بذلت في جنب ما يستحقه، ثم لا تنظر إلى بذلك. كلام هو ده الخلاصة فعلا. تبذل كلك لمحبوبك وحده، يعني انت في نفسك بتبذل في حد، او في ضعف في البذل، او في اجزاء من حياتك بعدها عن هذا البذل او عن هذا الحب او عن هذا القصد، فده بيبقى فيه ضعف. فاكرين مثلا بتاع القطر اللي رايح من القاهرة الإسكندرية، توربيني وقشاش، لكن لو هو القطر كله راكبين ما فيش محطات في النص، يبقى ده كلهم مسافرين لوجهة واحدة، مش كده؟ بقوة بقى، وعشان كده بندفع بقوة. لكن انت دلوقتي جوه القطر ده اللي ماشي، هو رايح في الآخر الإسكندرية، بس جوه القطر ده في ناس هتنزل طنطا، وفي ناس هتنزل دمنهور، وفي عشان كده لازم يسيروا بضعف. فبيقول ان تبذل كلك، انت على بعضك تبذل كل ما عندك لمحبوبك وحده، ما عندكش تقسيمه جوه سعيك ولا ضمن من تريده في هذا السعي. وبعدين تحتقر ما بذلت في جنب ما يستحقه، ثم لا تنظر إلى ذلك. يقول: وقيد تفريد القصد بالعطش، وتفريد المحبة بالتلف، وتفريد الشهود بالاتصال، والعطش كما قال هو غلبة ولوء بمأمول، والتلف والمحبة المهلكة. هو كلمة تلف محبة مهلكة، هي في الحقيقة بتهلك كل حب آخر. والعطش ده بقول غلبة ولوع بمأمول، العطش ده في المرة قبل ذلك مولع بمن يؤمن الوصول إليه، بدرجة أنه هو يعني شديد الطلب جدا له، عشان كده قصده يريد الله عز وجل بكل قوة، يريد الله سبحانه وتعالى بكل شيء في حياته. المحبة المهلكة أهلكت حب غيره، سماها تلف، أتلفت المحبات الأخرى، خلت أي محبة تانية تلاقيها إيه بتفسد. إلا أن تكون في الله ولله عز وجل. يقول: والاتصال سقوط الأغيار عن درجة الاعتبار. فهذا حكم التفريد في الدرجة الأولى، سقوط الأغيار كل من غير الله عن درجة الاعتبار. يعني إيه بقى شهود والتفريد الشهود اتصالا؟ خلاص كل من غير الله سقط من قلبه، لا مدح ولا ذم ولا رضا ولا سخطه، ما بيعتبرهمش خالص، كأنهم غير موجودين، رضيوا ما رضيوش، سخطوا ما سخطوش، تواصلوا مع ما تواصلوش، مدحوا ذموا شتموا أثنوا عليه. الإنسان العادي هيفرح بيه بأشياء ويكره أشياء لا شك، لكن لو هو يقول أسقط الأغيار عن درجة الاعتبار ما بيعتبرهمش أصلا، كل من غير الله مش معتبر، كل من فوق التراب تراب، يبقى خلاص يتفلقوا، يرضوا ويرضوش. ها؟ ضد الإشارة له الرياء أو مقاصد أخرى. الرياء ده في مطلب، ضد الإشارة إليه الإشارة إلى غيره، الاهتمام بأشياء أخرى غيره. هني مرحلة بقى إن الناس يتفرقوا، إن هو يستشعر دائما من كثرة الذكر والفكر إن ربنا هو وحده الذي يستحق أن يعبد، الذي يملك الملك، الذي خلق هو لأجله وحده، أن تكون بكلك لمحبوبك، أن تبذل كلك لمحبوبك وحده. فكل ما تتقرب من ربنا أكثر، كل ما تخلص له أكثر، تقوم الناس يصغروا يصغروا يصغروا يصغروا لغاية ما إيه؟ ما يضمحلوا، ما يضمحلوا في حسك، ما لهمش أثر. قال: وأما تفريد الإشارة بالحق، يبقى لما بيقول تفريد القصد عطشا، يعني العطشان عايز مية قد إيه؟ عايزها جامد قوي. فأنت القصد ده عايز يشبهه ويقول إن ربنا واحد، يريد رضا ربه عز وجل كل قوة. ده زي درجة نوح عليه، زي العطشان اللي عايز مية، يريد الله عز وجل وحده ولا شريك له. وتفريد المحبة تلفا تتلف محبة أي حد تاني وتضيعها، ويلاقيه ساعة إذا اجتمعت المحبتان قطعا في النهاية بيقدم حب ربنا، لأن المحبات التانية تلفت. وتفريد الشهود اتصالا، من اتصاله بالله سبحانه وتعالى أصبح لا يعبأ بالناس، سقوط الأغيار عن درجة الاعتبار. قال: وأما تفريد الإشارة بالحق فعلى ثلاث درجات: تفريد الإشارة بالافتخار بوحا، وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة، وتفريد الإشارة بالقبض غيره. ذكر أيضا في هذه الدرجة ثلاثة أمور: الافتخار والسلوك والقبض. فالافتخار نوعان: مذموم ومحمود. فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم، وهذا غير مراد، مش ممكن يكون ده المقصود. ومحمود، المحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الشريفة بوحا بها، يبوح يعني يصرح تصريحا وإعلانا، لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمة والفرح بها وذكرها ونشرها والتحدث بها والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد في إظهارها. سمى الافتخار بهذا الاعتبار، نقول الإشارة بالافتخار، إشارة به سبحانه وتعالى، به يعني بإعانته وتوفيقه، يبوح بما يظهر، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. كما هو يجيب أدلة الافتخار، الافتخار مش اللي هو الافتخار المذموم، لا، المقصود به أنه يبوح بما من الله عليه به ويرغب غيره في ذلك. أقول كما على وجه عظيم النعمة ورحلها وذكرها ونشرها والتحدث بها بفرحان من ربنا أن عملي والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد في إظهاري في إظهاري. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولا آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال أبو ذر أنا وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد أتى علي كذا وكذا وإني لثلث الإسلام. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. وقال علي رضي الله عنه أشار إلى صدره: إنها هنا علما جما لو أصبت له حمله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيدا لا يلعب مع الصبيان. زيد بن ثابت لما أكلف أن يجمع القرآن. وقال أيضا: ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وماذا أريد بها، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل رحلت إليه. وقال بعض الصحابة: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه. وهذا أكثر من أن يذكر. الصادق تختلف عليه الأحوال، فتارة يبوح بما أولاه ربه ومن به عليه لا يطيق كتمان ذلك، وتارة يخفيه ويكتمه لا يطيق إظهاره، فتارة يقبض وتارة يقبض وتارة يبسط وينشط، تارة يقبض وتارة يبسط وينشط، وتارة يجد لسانا قائلا لا يسكت، وتارة لا يقدر أن ينطق بكلمة، وتارة تجده ضاحكا مسرورا، وتارة باكيا حزينا، وتارة يجد جمعية لا سبيل للتفرقة عليها، وتارة تفرقة لا جمعية معها، وتارة يقول وا طرباه، وأخرى يقول وا حرباه، يعني شدة كأنه مقطع. بخلاف من هو على لون واحد لا يوجد غيره فهذا لون والصادق لون. الحاجات اللي بتحصل له دي، النقص اللي بيحصل له ده، عشان لما يرجع يرجع بقوة إلى ما كان قد فاته. الإشارة وقال تفريد الإشارة بالسلوك مطالعة، أي تجريد الإشارة إلى المطلوب بالسلوك، هو تفريد الإشارة وده الإشارة بالحق، يعني الإشارة إلى المطلوب بالسلوك لإطلاع على حقائقه. يعني هو بيفرد الله عز وجل به سبحانه وتعالى بما وفقه له بما أعانه عليه، من أنه جعل إشارة به في هذا الباب، جعل إشارة بالله، هو بالله عز وجل يسلك مطالعا أن الله الذي من عليه بهذا السلوك، شاهدا أنه ليس منه من نفسه شيء ولكن الله من عليه بهذا السلوك. يقول: أي تجريد الإشارة إلى المطلوب بالسلوك اطلاعا على حقائقه. قال: وتفريد الإشارة بالقبض غيرة، أي تخليص الإشارة إلى المطلوب بالقبض غيرة عليه، لما يحصل قبض وعدم افتخار وما بيقولش وما بيتكلمش، غيرة أن يقع هذا العلم وهذا الحال عند من لا يعلم كيف ينتفع به، غيرة على هذا العلم والحال أن يقع في غير موقع. والمقصود أنه تارة يفرد إشارته بما أولاه الحق لا يكتمه ولا يخفيه، وتارة يفرد إشارته بحقائق السلوك اطلاعا عليها وإطلاعا لغيره، وتارة يشير بالقبض غيرة وتسترا فيشير بالافتخار تارة وبالاطلاع تارة وبالقبض تارة، فافتخاره بالمنعم ونعمه لا بنفسه وصفته، وإطلاعه لغيره تعليم وإرشاد وتبصير، وقبضه غيرة وستر. قبض ده زي فأعرض عنهم تولى عنهم فما أنت بملوم. واحد تقعد تجادل تجادل تجادل في الآخر تعمل إيه؟ تسيبه تمشي. غيرة اللي عندك ده غالي قوي، تقعدش تضيعه بقى في، يعني ليس مناسبا أن تقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب. خلاص بعد ما إعراض مستمر يقول: وحقيقة الأمر ما ذكرنا أن الصادق بحسب دواعي صدقه وحاله مع الله وحكم وقته وما أقيم فيه. قوله: أما تفريد الإشارة عن الحق فانبساط ببسط ظاهر يتضمن قبضا خالصا للهداية إلى الحق والدعوة إليه. يريد أن صاحب هذه الإشارة منبسط، عنده سعة، مش منبسط يعني من مبسوط، يعني انبساط معناه اتساع. هو بقى له جاله خير كتير قوي، الخير الكتير ده بيعمل فيه ايه؟ بيوزعه. طبعا بالظبط، هو العلم هو البلاغ عن الله ببسط حصل عند ربنا ظاهر يتضمن قبضا خالصا، في نفس الوقت عنده حاجات جوه مش لكل حد بيقبضها ايه غيرة لله، مش كل الناس بيقول لهم كل حاجة، في حاجات ما يفهموهاش ومش هيعرفوها فبيخليها، هو بيقول لهم الحاجات اللي هم ايه يستطيعون ان ينتفعوا بها، ويبقى اشياء تانية يبقى هو عنده. والكلام ده بيعمله ليه؟ كله للهداية الى الحق والدعوة اليه. يقول صاحب هذه الإشارة منبسط بسطا ظاهرا مع أن باطنه مجموع على الله وهو القبض الخالص الذي أشار إليه، فهو في باطنه مقبوض، مش مقبوض يعني منقبض، لا، في حاجات ما بيقولها ما بينبسطش ما بيوزعهاش فيها، هي لأنه قليل قوي اللي هيدركها، فهو يبقى خليها عنده، واللي يعني يعرفوا الناس ويفهموه هو اللي بيديه لهم. يقول هو القبض مع أن باطنه مجموع على الله وهو القبض الخالص الذي أشار إليه، فهو في باطنه مقبوض لما هو فيه من جمعيته إلى الله، وفي ظاهره مبسوط مع الخلق بسطا ظاهرا لقوته قصدا لهدايتهم إلى الحق سبحانه ودعوتهم إليه. حاصل الأمر أنه مبسوط بظاهره لدعوة الخلق إلى الله، ومقبوض بباطنه عما سوى الله، فظاهره منبسط مع الخلق وباطنه منقبض عنهم لقوة تعلقه بالله سبحانه وتعالى واشتغاله به عنهم، فهو كائن بائن، كائن مع الناس ببدنه، بائن عنه بحاله ومقصده، داخل خارج، داخل مجتمع الناس خارج عنهم بمقاصده، هو كأنه عايش وسطهم داخلهم، وهو له إرادات أخرى ومقاصد أخرى بعيد عنهم، متصل منفصل، متصل بالإيه؟ بالعلاقات الظاهرة، منفصل في شدة الإخلاص وإرادة الله وحده. قال الله تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فأمره بتجريد الدعوة إليه وتجريد عبوديته لله وحده، وهذان هما أصل الدين وعليهما مداره، وبالله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول الكلمة ستنتزع وتحمل على اللي قالوا أنا ميت مرة إن هو في كلام السيسي. يعني أنا والله ما أعرف، أنا ما أعرفش إن في حد قال كده ولا أسمعت الحلقة بتاعت امبارح. و اللي ينصف صراحة يعني في الحديث ده يجد إن الراجل بيتكلم كتير جدا عن إيه، عن الحساب وعن ربنا سبحانه وتعالى، وان فيهم قيامه. ده امر ملحوظ بدرجه واضحه جدا يعني، عشان الانصاف يعني. ليس كل من ردد كلمه انا يدخل في المعنى الذي ذكرته. انا دي مش مقصود بها كلمه انا، زي ما اقول لك اصلا انا رحت اعوذ بالله من كلمه انا. انا مش الكلمه نفسها اللي منكره يعني. انا مثلا اشتريت الحاجه الفلانيه امبارح مثلا يعني. مش هي دي اللي المذمومة. أنا روحت الشغل، مش هي دي المذمومة. أنا اسمي ياسر، لكن أنا اللي مقصود اللي ينبغي تتقال عليها أعوذ بالله من كلمة أنا، اللي هي إيه اللي فيها شعور بكمال النفس، وإنه هو عمال يلف ودور حوالين إيه الأنا، حوالين إن أنا أفضل واحد وأنا أحسن منك وأنا أكثر منك كمالا وأعز ونفرا وأوتيته على علم عندي وأنتم ما بتفهموش حاجة، وأنا اللي علمتكم وأنا اللي دعيتكم وأنا اللي اديت لكم فلوس وأنا اللي كنتوا هتموتوا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وكل حاجة عمال يتكلم عن إيه، عن نفسه. فهو ده المرض الخطير، وليس إن هو تكرار كلمة أنا من غير ما يكون فيها المعنى ده. لا، هل كلمة أعوذ بالله من كلمة أنا مشروعة؟ حتى لو قالها بالمعنى اللي هو المكروه؟ لو قالها بالمعنى المكروه يقول بقى أعوذ بالله من كلمة أنا. لو هو لقى نفسه عجباه وبيتكلم على الأنا بإعجاب، يبقى ساعتها يقول إيه؟ أعوذ بالله من كلمة أنا التي بهذا الاعتبار، اللي هي أنا خير منه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فين ده؟ موجود في الكتاب. احنا لسه قايلينها مش كده؟ مش الشرح، احنا قايلينها في الشرح. من قصدي ان هو بيقول ورائحة كلامي، يعني ان الكلام باين عليه. رائحة كلام المتكلم اللي بيقول انا وبي وعني، بدل لله وبالله وعن الله. واحد عمال حياته الإشارة دي بتلاقي حياته كلها عمال تدور عليه. كل واحد له هدف في الحياة، هو بيصبغ كل حاجة في حياته. واحد وهو في السكة عطله الإنجيل، قول له هات منه كمان شوية، خليه تاخد منه عشان تمنع توزيعه. هو يقول النصارى بيدعوا على دينهم، البلد مخترقة من الشرق والغرب. طب شدوا حيلكم انتوا بقى وادعوا إلى الله عز وجل. احنا هنقعد نقول وخلاص ان النصارى بيدعوا لدينهم؟ هقول لك طب هات معلومات عنه، تقول لي ما اعرفش. واحد كان ماشي على البحر، صح؟ طب هعمل لك ايه؟ تعمل ايه انت؟ تقول له تعالى نتكلم في موضوع ايه؟ الوحدانية، وماشي كده، وان المسيح هو ربنا ولا هو ايه؟ عبد رسول. كان بيعمل ايه المسيح؟ كان بيقول ايه؟ خليك جدع بقى، مش كده؟ يبقى انت تروح النهاردة هديك واجب تقرا كتاب محاضرات في النصرانية بتاع الشيخ ابو زهرة. ماشي كده؟ ابو زهرة ها؟ ايه؟ لا لا لا ابو زهرة الشيخ الازهري اللي ألف كتاب اسمه محاضرات في النصرانية، الشيخ محمد ابو زهرة. نعم، كتاب رائع جدا، يجيب تاريخ النصارى، تقعد تستقرأ تعرف ان دين النصارى اخترع في المجامع، وبالك تواجهه بيه تقول له انت مالك من الانجيل، تعالى طلع لك من انجيل التوحيد. الانجيل ده ما فيهوش اللي انت بتقول، ما فيهوش ان المسيح هو الله، ما فيش الانجيل ده فيه الرب الهنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب. اقعد بقى ناقشه في التثليث، اقعد ناقشه في في في في في الصلب والفداء، هتقوم تعرف. ولكن القضيه ان يعني لا يوجد اسهل من ان تدعو نصرانيا يعني تستدل على بطلان عقيدته. طبعا ممكن اسهل منهم شويه اللي هم عباد الاوثان، لكن هي في الحقيقه امر واضح جدا. فانت الحل تقعد، هنقعد نولول وهقول لك حتى لو بلغت هتعمل ايه يعني. بس المهم ان انت مش الدعوه دي تواجه بايه؟ بدعوه، مش كده؟ ما رايكم في كلام المشير السيسي يعني ان الدعوه السلفيه وحزب النور انه لا يعطي احد فواتير؟ طب واحنا حد وده كلام صح؟ هو احنا روحنا قلنا له احنا عملنا لك وعملنا لك وعملنا لك، تتصوروا يعني خطبنا معاه ان احنا هنقول عملنا لك عملنا لك هتدينا ايه؟ ادينا مناصب ايه مثلا؟ ادينا وعود بايه؟ لا، هو كلام صح فعلا. حتى جزاهم الله خير، ماشي جزاهم الله خير. يا سيدي الفاضل، انت هو لما يعني الامر ده انت تريد جزاء من الناس؟ طب ماشي. لا انت على فكره غلط على فكره، ولازم نستوعب حاجات كتيره جدا، معطيات متعدده. الكلام اللي اتقال على فكره كلام كويس مش وحش، واخد بالك؟ مش زي ما انتم متصورين. والا فهو فعلا، هل احنا لما بنيجي نتكلم معاه بنقعد نشترط زي ما احنا متصورين هناخد ايه مش هناخد ايه؟ لا، الموضوع فعلا درجه الفهم لانها بقت مده طويله، احنا فعلا بنتكلم على مصلحه البلد ومصلحه الدين من ضمن ذلك، او هي قبل ذلك، والرغبه في كيفيه الوصول الى مثل هذا الامر. وبالتالي فبقاش فيها يعني ما ينفعش يبقى فيها اسلوب الايه البيع والشراء. الموضوع ها لا، الموضوع فعلا ليس فيه موضوع ان احنا بنعمل صفقه، دي حقيقه. ماشي كده؟ احنا اذا كان من امر فهي من اجل يعني ايه صفقه مع الله سبحانه وتعالى لمصلحه هذه البلاد التي اعظم مصالحها في اقامه الدين فيها والدعوه الى الله عز وجل. طب ده في الحقيقه، طب لا استنى بس، انتوا الحته دي الاكو بالغلط، انتوا مش يعني ما فهمتوش المقصود منها. اللي جمع الكلام كله على بعضه يجزم بان هو بيقول دول دستوريا سلام. هو قال اول في دستور، الدستور ده بينص على ان ما فيش حساب على اساس ديني، مش كده؟ طب وهم وضعوا فيه ذلك، مش كده؟ هم مشاركين فيه. هقول لكم حاجه، يعني اذا هم موجودين وهم الكلام ده موجود، يبقى ما ينفعش يتقال ان هم يعني ما وجودهم غلط. ليه بقى؟ اولا احنا حزب النور تاسس في ضوء هذه الماده، صح كده؟ الماده دي كانت موجوده في اعلان الدستوري بتاع ايه 19 مارس، وكان موجودا فيه، وفي حكم محكمه لحزب البناء والتنميه اللي هو الحزب اللي تاسس بعد ذلك، بعدين الاول الحريه والعداله، وبعديه باسبوعين او كده حاجه زي كده حزب النور، وبعديه ايه الحرية والعدالة، ومسألة مرجعية الشريعة بعد قصدي البناء والتنمية. مرجعية الشريعة كانت موجودة، ومع مرجعية الشريعة موجودة بوضوح في حزب البناء والتنمية، وفيها أيضا مسألة إقامة الحدود. ناس رفعوا، لجنة الأحزاب كانت رفضت إيه تصرح لهم بالحزب، معترضة على إقامة الإيه الحدود. فالمحكمة حكمت بأن إقامة الحدود ده ضمن الإيه الشريعة، والشريعة ده موجود في الدستور، وبالتالي فليس هذا مخالفا للايه للدستور. فلما نقول احنا مرجعيتنا الشريعه الاسلاميه والمرجعيه العليا للشريعه الاسلاميه، هل هذا هو المقصود بكلمه اساس ديني؟ لا. وراح جاي يستنطق الراجل بعديها قال له هو في حاجه تمنع ان في حد مستشفين يترشح؟ فالراجل قال له دستوريا لا مش كده دستور. فقال له يبقى خلاص يبقى خلاص يبقى مش في دستور والدستور بيقول ما فيش حاجه تمنع يبقى انتوا عايزين ايه؟ ولا انتوا عايز يقول انا تبع حزب النور انا سلفي اتعامل بال هم قطعوا الحته دي والدعوه اصل هم قطعوا الحته دي وعملوا قانون ايه السيسي يعد بحل حزب النور بعد وصول طب انت يعني طب انت دلوقتي هم عملوها كده ما يعملوا طب انا بشوف في كلام انا بيحطوا عناوين ثانيه مش كده يعني جت عليه هو يعني طب وانت مين اللي عمل كده ده ما يعمل هو احنا انا اقول لك حاجه بس عشان تبقى الامور واضحه ان الكلام ده ليس مقصوده ذلك انا جازم بذلك يعني ولكن انتوا بقى ايه خلي اللي يفهم يفهم لا صحيح مش صحف دي تقارير كتيره جدا واحنا طبعا انتوا يعني ما يعني هو الصح ان هو لابد ان هو ما يعني لا تطلبهم وعود صريحه واحنا مش هنطلب لانها اوعى من ان نطلب ولا تطلبهم دعم صريح ولا تطلبهم ولا تطلبوا ان احنا يكون لنا مناصب وعمرنا ما هنطلب مناصب يعني احنا مش هنطلب مناصب في اولا احنا بندرك اولا طب انتوا طلبتوا ليه من الرئيس مرسي مش عشان مناصب ايضا اولا طبعا الظروف اختلفت اختلافا كبيرا جدا ماشي والوضع العمل الاسلامي النهارده ازاي يقلل الخسائر مش تقول لي انتوا خدتوا مكاسب ايه ازاي توقف نزيف كان المطلوب عالميا انه يبقى نزيف الى النهايه فانت النهارده يوم ما تقلل النزيف يبقى انت كسبت في الحقيقه يوم ما انت موجود بجزء والباقي اتهد تبقى انت حافظت على وجود انا بقول لحضرتك احنا حتى الدكتور مرسي كنا طلبنا بالكلام ده ليه طلبنا لان احنا كنا خايفين من ان هم يخشوا في العيد وقد كان وكنا خايفين ان هم يقضوا على كيان الدعوة لان فيه تنافس حقيقي في هذا الباب ماشي كده اللي هو باب من يمثل الاسلام الوسطي هو بيدعي ان احنا متشددين وبيروج الكلام ده في الغرب والمبرر لان ان انه يحصل محاولات هدم كانت موجوده متكرره قبل وبعد يوم ما اخترنا ابو الفتوح قعدوا يقولوا يحاولوا هدم بكل الطرق هدم الكيان ده وهدم قراره بان هو راح جاي مطلع بعض المشايخ بعضهم تصريحا والاخر بان هو موقفه اللي كانش ينبغي انه يعلن يقوم يقول انه بيأيد الدكتور مرسي ليه الكلام ده هو انتوا عارفين الفرق اللي بين 52 و 54 و 56 في الاخوان اللي قالوا ننزل مرشح حد عارفهم الجلسه بتاعه الاخوان اللي كانوا بيقرروا فيها مجلس الشورى العام بتاعهم اللي هو عدد اعضائه 106 كانوا حاضرين الجلسه دي علشان يصوتوا على ان هو ايه هينزلوا مرشح ولا مش هينزلوا قولوا لي كده هي عملوا كذا مره وكانت من الاول متعادله وبعدين في الاخر عملوا تصويت لغايه ما نجحت المهم لا المهم عمل التصويت بفرق صوتين لو اتنين دول كانوا عملوا فرق اربعه يعني لو اتنين دول كانوا قالوا القول الثاني كان العدد بقى ايه بقى 53 هو بدل 56 54 مين دول حد يعرفهم طب ما حدش سالهم ما حدش اعلن في الاعلام ان فلان الفلاني اختار كذا وفلان اختار كذا طب ليه يقال ان الشيخ فلان والشيخ فلان خلفوا قرار الدعوه السلفيه ويتعمل لهم برامج ورا بعضها تك تك تك تك ويبقى يوم ما ينزل بيان مثلا من احدهم لأنه هو ملتزم بقرار الدعوة حتى لو خالفهم، عشان نعالج السلبيات الرهيبة التي وقعت. بسرعة يطلع نص ساعة ما يكملش يطلب إلغاء البيان، ويليه طلوع في كل القنوات وضرب ضرب ضرب جامد في الاختيار. ليه؟ ده كلام هدم الدعوة، هدم الكيان ده، وده تكرر مرات عديدة. ماشي كده؟ فعشان كده كنا بنقول ايه، ادونا ضمانات. ماشي كده؟ ادونا ان احنا عايزين، انت اللي كنت طرحت فكرة الشراكة الحقيقية، وان احنا ما نوقفش قصاد بعض، وان احنا لازم نبقى كتلة صلبة. طب تعالى طبق بقى. لكن انا شفت منك في الانتخابات البرلمانية، وبعدين الانتخابات الرئاسية، وشفت منك في كل وأثناء داخل مجلس الشعب محاولة للإزاحة، وعمل أشوفها لغاية النهاردة في إزاي هدم قواعد الدعوة دي، وإزاي ده ما فيش حاجة بتتهاجم قد الدعوة السلفية وحزب النور في القنوات بتاعتهم في الجزيرة المسخرة. والجزيرة مش بتاعتهم في الحقيقة، الجزيرة بتاعت الأمريكان. دي حاجة ما يعني لازم الناس كلها تبقى فهماها. اذا انت قابل الموضوع ده ازاي؟ والامريكان هم اللي شرطين الشرط ده ولا لا؟ ان انت ما تحالفش مع السلفيين، ان انت شرط اساسي ان احنا ممكن نسيب لك الحكم بس بشرط ما تحالفش مع السلفيين. مش احنا اللي قلنا الكلام ده، هو اللي قاله الدكتور مرسي الكلام ده. ما بناء على ذلك انا كنت بشترط، مش عشان انا عايز مناصب. الموضوع ده بالنسبه لنا ليس هو المقصود، ولكن انا كنت بقول لك خايف ان هو يهدم الدعوه، وخايف ان هو ايه يخش في الحيط. يخش في الحيط يعني ايه؟ يعني يصطدم، لان هو تربيته كده. هو المشكلة ان بيتخذ القرار تربيته كده. فاحنا كنا مشترطين علشان ما يخشش في صدام. احنا شفنا بوادره في كذا مرة يخش في صدام عنيف جدا، وده اللي حصل، انه اصطدم مع الداخل والخارج في مرة واحدة. فكنا طالبين ان يكون القرار نفسه لابد من الشراكة الحقيقية فيه، وليس المناصب التي كل ده من بدايته اتهد. كل هذه الاتفاقات من بدايتها اتهدت. انا شرحنا كلام ده مرات عديده. فانا دلوقتي انا الحقيقه اولا الوضع ده بيختلف تماما. يعني احنا مش هنطلب مناصب ولا هنسعى الى ذلك، وظهورنا في الصوره يضرنا ويضر البلد. لا، كان ده ليس توجه مصري. هو بيتكلم على عبد الناصر ان هو التفت عليه الامه، واللي عايز يبقى اقول لكم ايه رايه الصريح في عبد الناصر ابقى اقوله له ان شاء الله. خطبه الجمعه في الخلفاء ان شاء الله. موضوع الاخوان، انتم انتبهتم الى ان هو وصف الاخوان اللي قصدوا عليهم بثلاث قضايا أساسية. اللي بياخد باله من كلامه يحلله ياخد يعرف كويس جدا. قال فكرة حتمية المواجهة. ده واحد دارس للأسف الشديد، يعني دارس دراسة تفوق، بقول للأسف عشان الإخوة كان فوق يكونوا دارسين الاتجاهات الإسلامية موجودة. المجتمع الجاهلي الاستعلاء على المجتمع. اللي بيدرسوا فكر الإخوان يلاقوا أن فكرة الاستعلاء دي موجودة عند الأستاذ حسن البنا كتيرة جدا. المجتمع الجاهلي جت في إيه؟ الأستاذ سيد قطب. حتمية المواجهة في الاتجاهات المسمى بالجهادية. ماشي كده؟ وكل دول متحالفين في الحقيقة دلوقتي في كيان واحد، ومستمرين في، وهم اللي قالوا ولا إحنا اللي قلنا إن إحنا قررنا وإحنا في رابعة إيه؟ المواجهة. مش كده؟ مهما كان من خسائر وهو داخل بجنوده، لا بجنود غيره عشان هو سحب جنوده، داخل بجنود غيره في معركة عارف انه خسران فيها. وده مش من النصح للأمة. انا لو انا قائد لمجموعة من الناس وبأخش معركة انا عارف ان انا هخسر فيها بقى ظلمتهم وظلمت نفسي. لكن لو انا لازم اعرف ان المعركة دي خاسرة ابتعد عنها، مش ان انا يكون همي عد الجثث. فبقول ان التلات اوصاف دي يستحيل معها مصالحة طالما بقوا على ذلك. عايزين الغي هتمه المواجهه مع المجتمع. انت في الحقيقه عايز المواجهه الفكريه لاعداء الاسلام منهجيه، وفي نفس الوقت انت جزء من المجتمع مش متحاصر ضده، عايز تاخد بايده وتوصله. المجتمع ده في جاهليه، لكنها ليست بمعنى انها ايه جاهليه الكفر او جاهليه التشكك في الاسلام او التوقف فيه، لكن اننا فينا في معاصي. طب واحنا عندنا فينا معاصي؟ احنا كمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر انك امرؤ فيك ايه جاهليه، وفي مظاهر جاهليه قطعا، احنا لا ينكر ذلك، وفي حاجات منها عند بعض الناس كذلك. لكن كلمه المجتمع الجاهلي ده اصطلاح جديد. المجتمع الجاهلي ده باصطلاح موجود في كتب اهل العلم قبل الاستاذ سيد قطب. المجتمع الجاهلي لا، ليس موجودا. في جاهليه كفر اكبر وفي جاهليه كفر اصغر، حتى العلماء يقسموا ذلك، او جاهليه معاصي. ها اربع في من امور الجاهليه في امتي لا يتركونهن: الطعن في الانساب والفخر بالاحساب واستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. انا بتكلم على ان فكره المجتمع الجاهلي فكره نشأ منها فكرة التكفير والتوقف والتبين، ودرجات أخرى من الفكر القطبي بأمور متفاوتة. هذا الأمر هو الذي أدى إلى ظهور الجماعات التي تستعمل العنف ضد أبناء أمتها، التي تستبيح القتل والتي تستبيح التخريب والتدمير والتفجير بسبب رؤيتها غير الصحيحة للمجتمع. بلا شك ان الدعوه السلفيه وقفت موقفا حادا واضحا منذ بدايه الدعوه امام هذه التيارات. من 77 لما ظهر فكر شكري مصطفى وجماعه شكري مصطفى وقتل الدكتور الذهبي وما بعدها، واستمر الامر المناقشات التي كانت مع جماعه التوقف التبين والعزله الشعوريه، ودي كلها الفاظ نشات من جوه ايه فكر الاستاذ سيد غفر الله له. وأستاذ محمد قطب عمق هذا الأمر بانقسام المجتمع الجاهلي من جهة الحكم على الناس مش من جهة الدعوة. الدعوة دي أيوة أنا ألاقي مظهر مظاهر ربا الجاهلية أحارب ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية أحارب إيه تبرج الجاهلية، لكن بيقولك من جهة الحكم على الناس إلى مسلمين بلا شبهة وكفار بلا شبهة، طبقة متميعة، طبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها، اللي هي نشأت فيها إيه اللي نشأت فيها فكرة المجهول الحال والحكم، مجهول الحكم اللي ظهرت فيه الفكر السوري المسمى بالسوري بعد ذلك. فأنا بقول أدي ثلاث حاجات هو قالهم نحن نتوافق في ذلك، يتم مراجعة فيها والرجوع عنها، يبقى كلام سليم، لا استعلاء ولا تكفير باسم مجتمع جاهلي ولا حتمية المواجهة. آه طبعا فاهم التفنيطة، فاهم التفنيطة. اه صبا، وده كلام يعني انا صراحه يعني لو انتوا انتبهوا وحللوا الكلام كويس هتلاقوا كلام موزون جدا وفاهم جدا. وعشان كده بيقول دول، طب هتسلم معاهم ازاي هم؟ حتى لما كان كلام في كيف كده ان هم قرروا ايه؟ انتوا تقولوا مصالحه هم عايزين مصالحه، هي دي القضيه، هم موجهين، هم قرروا ايه؟ خلاص اللي قرروا، هم اللي قرروا حتميه المواجهه. هم الجماعه الاسلاميه كتاب اصلا من زمان بس مؤلفه رجع عنه الحمد لله، بس هو متحمل مسؤولية تاريخية ان هو يدافع عن ابناء جماعته ان هم ينجرفوا في هذا التيار مرة تانية. يعني المجموعة التي ألفت برئاسة المهندس كرم زهدي كتاب حتمية المواجهة اللي كان بيدرس الجماعة الإسلامية في الثمانينيات، هم رجعوا بفضل الله. المهندس كرم والمهندس ناجح اللي هم كانوا اساس القيادات التاريخية لهم، والباقيين كانوا يعني بمنزلة تلامذتهم، لكن كثير منهم يعني رجع الى ما كان عليه في حتمية المواجهة. فانا يعني اتمنى كده ان هم يبذلوا مجهودهم، ان هم قيادات تصلح ان هو ان كان شوهت صورتهم، لكن معلش كلنا تشوه صورتنا، يتحملوا ويحاولوا يرجعوا من يمكن ارجاعه من شباب الجماعه عن فكر ايه حتمية المواجهة اللي مورس خلال من 3/7 فما بعدها، لا من قبل 3/7، لان سنسحقهم يعني ايه كل ما اثر ارى رؤوسا قد اينعت ونحو ذلك. هذا الخطاب الفظيع جدا المدمر للعمل الاسلامي، وما زال للاسف الشديد بيستعمل يعني بنفس الطريقة من خطابات متعددة. فأنا حقيقة يعني أنا شايف أن الكلمة لم تكن فيها ما يزعج، وأنا شايف أنها تسير في إطار، هو على فكرة يقول في السر ما يقوله في العلن، ما عندوش كلمات مختلفة. كثير من العبارات سمعها من 3 سنين، كثير من العبارات اللي قالتها امبارح دي متكررة، هتلاقيها يشير إليها دائما هذه الإشارة. هو شخصيته هذه لا مش مصطنع، معلش ابتداء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.